قعد. طب واللي قعدوا بعده؟ طب ما في ناس قعدوا بعده اللي هم الاوصاف، الضعيف قعد ولا ما قعدش؟ المريض قعد ولا ما قعدش؟ اصحاب الاعذار الحقيقية قعدوا ولا ما قعدوش؟ الذين لم يجد رسول الله لهم رواحا ليركبوها قعدوا ولا ما قعدوش؟ مش معنى خلاف انه قعد بعده بس، ده قعد بعده عن خلاف لرسول الله، قعد بعده عن ايه؟ عن خلاف. والا فكثير قعدوا ما رحوش الغزوة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، والعلة في ذلك انهم ايه؟ كرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مدام كرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، هات اللي خرجوا مع رسول الله بقى يبقوا مقابلين. يبقى اللي خرجوا مع رسول الله مش كرهوا، احبوا ان يجاهدوا باموالهم. يبقى اذا وصف المقابل، اعطان الوصف المقابل لمين؟ لمن؟ الوصف لمن قعد يعطيني الوصف المقابل لمن خرج. هؤلاء كرهوا وذلك ايه؟ احبوا. كرهوا ايه؟ انهم يجاهدوا باموالهم، وذكم ايه؟ احبهم ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا يا ريت كل واحد عمل العملية دي عملية وجدانية منه كده، منه من نفسه. ده قالوا لا تنفروا في يصلطوا بعض كمان، مش بس ولاية الانسان على نفسه في ان هو يعمل العملية، بل بده غيره ايه؟ غيره يعمل. وقالوا لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر. قال لك لان الغزوة دي الغزوة تبوك صادفت انها كانت في الحر، والظلال في المدينة طابت، والثمار اينعت، والطريق بعيد قوي ومشقة ومش عارف ايه، فدي كلها عمليات ايه؟ قال لك لا تنفروا. ما معنى النفور؟ نفر نفورا. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض. طب النفور، احنا عارفين النفور هو الايه؟ كراهية الوجود على شيء ما. فلان نافر من فلان، فلان بينه وبين فلان ايه؟ نفور. ام قال لك لان الذي يخف للحرب كأنه قارن بين حرب يأخذه من وطنه ووطن يقعده، فنفر من المكان الذي يقعده ويبقى كاره انه يقعد بقى، نفر. ادي معنى انه ينفر للقتال ليكون ما يذهب اليه من التضحية بالمال والنفس احب اليه من ايه؟ لدرجة انه يكره وينفر من الايه؟ من الجلوس ومن الايه؟ ومن القول. وقال لا تنفروا في الحر. اذا بدهم يدوا لنفسهم متعة، بدهم يدوا لنفسهم ايه؟ متعة. الاغبية لانهم اعطوا نفسهم متعة زمنها قليل، ليدخلوا نفسهم في مشقة زمنها طويل. كل نار جهنم اشد حرا. الله، يبقى انت بتنفر من الايه؟ قال لهم لا تنفروا في الايه؟ في الحرب. يبقى بدهم يمتعوا نفسهم. هو يمتع نفسه تمشي حكايه كده بدون ضابط كده؟ قال لك لا، هم هيروحوا النار. طب انت ما تلاحظش بقى ان المشقه بتاعت الدنيا لو كانت كلها مشقه نار اتساوي خلوديه النار في الاخره؟ طب ده الانسان لو ان انسانا بشر باشياء تسره عاما ثم بشر بشيء يسوءه ساعة واحدة، الساعة الواحدة في خواطر الإساءة تعكر عليه صفو الايه؟ السنة بحال. الله، اذا انسان يسر عام وبعد ذلك تأتي له بعد ما سرت العام حاجة تسيء ايه؟ ساعة. دي تضيع دي، فما بالك اذا كان الامر بالعكس، تسر ساعة عشان تسر ايه؟ يبقى اذا المقاييس ايه؟ مسرة عام تفسدها مساءة ساعة. فكيف اذا كانت المسرة ساعة والاساءة ايه؟ يبقى اذا هم ما عرفوش يحسبوها ولا لا؟